بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 20 من شرح 40 نووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. استشكال ايش؟ نعم نعم تفضل. استشكال حول الحبل الماضي تفضل. عائشة رضي الله عنها. أيوة. هي رملة ما هي باهي لك سبق الإسلام ما يزين أبو منتجع زين أبو منتجع رضي الله عنه فعلا كان متزوج بها زيد مزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي زين أبو منتجع غلط. زيد رضي الله تعالى عنه فعلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم معناها زاد بعد من يترك زوجته هو اللي عاد يتزوج بها معناها تركها زيد عاد يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة الرملة قيل انها رملة المهم ان واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجرت الى الحبشة تنصر زوجها ومات كافرا فلما عادت من هجرتها الى الحبشة حبشة تزوج بها رسول الله هي عفوا عليها دينها هذا هو المراد. في سؤالين جايين منها ما حقيقة ما عندهم علاقة درسنا واحد منهم يتعلق ب بالعدة المرأة يدخل في العدة من دركانها بجدة تجي تحضر للدروس. الشريعة عاطفة على انها تمشي الضروريات متاعها انا معيشة حيلات عند شقيلة تبيع شوي في المرصة ولا حاجة هي اللي قائمة على رأسها وعيالها مجالس تم تمشي في النهار لأخي العمل إلى عاد عنده شوي من خال مالي عارف هذا الشيء هو العايش في جايز اللي تقيسه ضروريات الحياة وضروريات الحياة لكن بتهم ضروريات العلم إلى عاد ما هم أكدقى مرة ما عند حد يعلمها دينها ولا حضرة للدروس لا تستفاد دينها ومتحفوة لكن لا يوم ما فيه معناها ما يجد يقول حد انه حرام ونقص الفمرة اللي في العدة ما جايز لا توقع ما هو للضرورة لما راني عود متوفي زوجها والله شياكيمه والله جاي عم طلقها لا صل فيها النتاهنة ويشتد الامر ان تعود متوفى عنها زوجها عود شد حالها يا غارب ضروريات حتى تقيسهم وتعود لها تسلى الباس العادي حتى ومتحفظة حتى ولا بنا خطام مع حد ان تعدى الحاجياتها الضرورية ترجع فهمتوا سؤال اخر شو مهجو كانها هي اللي هي المعتدة كانت قلت لها لباس جميل عن والدتها لباس عندها هي كانت بتعطي الوالدة مش الوالدة اللي اعطى به مناسبة كان هذه اسم من كان هذا غير قلت تعطي لنفسها عندها اللي هي المرأة والله هي مرأة عندها لباس جميل كانت قلت تعطي الوالدة تجيس مناسبة تحضر الهدية كان ياك تعود يا عاصية حاتمها والله والله حضرت ما أخبر في الديجة قال أعطى المراهة دبوس أراه ديج لا فرق بينهما معصيتهم شتا تقريبا من جد ولا جاي هم اللي ما يغالوا معي في المعصية تغالي الشري اللي مرة اللي بقى سرقي راحوا كانوا لبسوه هم اللي نفسه لا فرق بينهم العون على المعصية هي وفاء المعصية السيان مدان يقول الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب ليلة درسنا لهذه الليلة هو الدرس الأولى المتمم العشرين والحمد لله من سلسلة الشرح الأربعين النووية شرح أحاديث الأربعين المؤلفة شرف الدين محيي الدين الإمام النووي. وقلنا في الليلة الماضية نتكلم على حديث عائشة اللي روته عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين وسائر امهات المؤمنين وصحابة رسول الله اجمعين، يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرواية الاخرى ليخرجها مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والحديث هذا هو السادس من احاديث 40 النووي، الدرس 20، والرقم الحديث حسب تسلسله 40 هو السادس الليلة. يعني السابق نبدأ درسنا الليلة، لكن نبدأ على بعض النقاط اللي تنضم الحديث الماضي ضاق عنها دروسنا الماضية، مع ان الحمد لله يفوتنا فيها ذلك ليالي، وحنا نتكلم على معنى الحديث. يعني هذا العلم انت يفرفر ما تكفيه الليالي، ولا خالد من المقتل ان فاصلين فيها، احنا نضيع عن الشفاف والنعيمان في الصيف ما تنتنع لنا احد. طيب هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، عنده سر عرضي واحد عسري، معنا عليهم قام السرين قال لهم رسالة اياك يحذر به من البدع. مش كامل ما قط قالوا نسلم، ما قالوا القرآن ولا قالوا الحديث، هذا ضلال. وحد مشى عليه رجال مولانا يخشى عليه من توكل النار ويخلي عند الكامل وصالح. اي رواية ما هي ماشية على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم، مولاها لا تعب فيها الا كثير النار، عاملة ناصبة، معناها الشبغال حتى هو يتعب تغير مدرتي. اهل الجنة فقال مولانا انهم يشتغلوا يغير يوم القيامة يشبروا النتيجة، ولذلك قال للسعيها راضية شغلتها تشبع قيمتها ترضى بها، واهل النار عملوا حتى هو برتاو حتى يقول لي عدل ما هو متوافق معه واطيات النبي صلى الله عليه وسلم. اي رواية وعدلت ما هي على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم، عرف انها عمرتها لا تبرتي. وفي رواية ايوه هاي الزرها العسري والله العربي واخذ بزرورتها من الشكار ما هو مع واطيات النبي صلى الله عليه وسلم. الزر الاخر قال من عمل عملا او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناها اي مرد او طرات، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها القرآن، هذا رد اي مردود على صاحبه. ملاه يرتد على ولا ما ينقبل، يفهم منها ان كل عمل وعدل ماشي على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد. يعني انت تخالف معاه ترتد، وانت تتوافق معاه تنقبل، هل هو سر الاخر سر ما يقرب يعني انت تعاقب عنه. عرفنا بجميع العدل الى عاد لا اله الا الله ترتد، الى عاد سبحان الله ترتد، الى عاد الله اكبر ترتد، الى عاد ركعة ترتد، الى عاد صيام يرتد، الى عاد الحج يرتد، الى عاد زكاة ترتد، الى عاد بر الوالدين يرتد، يعاد مجلس يرتد، يعاد اموال اعطيتها مصدقها ترتد. اي من الدمارك واطي على وطيه النبي صلى الله عليه معي. والرواية حنيت لين عرفت النبي صلى الله عليه قالها والله عدلها والله امر بيها والله كذا، اعرف انها ما تخيب عند مولانا به اللي قال ان يرتد النبي المتعاد معاه، افهمنا منه ان حد بعد وطاع على وطيته ما يرتد. هل فهمتم هذا المعنى؟ اذا ينقر من الزرين من خالفه رد عليه ومن وافقه قبل منه، كأن الحديث وعد وأوعد رغب وحذر، قال ان الطريق اللي يقبل به معناها ان يتعدى الدعاء متوافق مع طلبة مولانا كان يعدى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ان شاء الله، عدى استغفار بالطريقة لا يرد، ذكرت مولانا ذكر مشروع لا يرد، صليت الصلاة كما أمر لا يرد، زكيت بالطريقة اللي قال لك لا يرد، وفركشت يسلمك يا رد. ايش مباشرة موقف العمل لا يقبل الله اذا ما وافق شرعا، فهمتوا؟ اذا هو تحديات وكرية وتهديد، كرية لمن وافقه وتهديد لمن خالفه، هذا من معناه. انهم الله ما انهم عبدك قال من عمل عملا ليس عليه امرنا، معناها انك اسوء، وهذا الشرط ايش منه اللي تقول انت هو المعدل البدعة رانا خليت، واذا قلت اللي جبعت بدعة عدلها واحدة يسادك وكرت واطياتهم اعرف انها الى عاد البدعة هذه من عند من الصحابة شيء وكرتها ولا يرتد عليك. لا تقول انا الحق الناس كانت عدلها. قال لك الحديث من عمل عملا اسود وياسر واسود كين نطع ليس عليك امرنا اعرف ان الدور يرتد يعملوا مرميار ويعملوا جديد اسود وكل عملوه بينك معاكم قرون واسود العملوه ما بينك معاكم او عمره. ادرسي البدعة وشدتها لا تفيد شيئا. ما عليها فهمتم هذا. من عمل عملا ليس عليها امرنا اسوأ تحرك واسوأ كم قضى فهو رد مردود على صاحبه. تفهمتوا هذه ملاحظة. ملاحظة ثالثة هي يعلم هذا الحديث يدل على قاعدة عند العلماء ما عند مالك والشافعي والسبق واليراء حمروا فيها العلماء ودنخوا ويصفوا مرتبطوا الى اولو يشربوا اتاي ما يقعد عنهم ادواق والى كما وشم الكمي يربط الراس ما يقعد عنهم ادواق حايرين في معناه شنه من دركان مولانا من ينهى عن شيء من دركان حد كان كل شيء نهى عنه مولانا ونهى عنه رسوله كان معناه انه فاسد ولا ما هو فاسد تمام كان كل شيء نهى عنه الله تعالى ورسوله يكان فاسد والله يجد صح. وقال قال بعض المسائل ماني قادر نفلفلها لكم بهل الناس ما هي متجادة ولا هي متقاربة فيها واحدين لهم شيء قط الدس مو من شيء وفي واحدين في حديث فلفل المقواعد العلماء يحوروا يبحروا رقاع المريم الهندسة شيء بها التحديدات بعبارة يقولوا هاي الأصول هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا كان شيء نهات عن الشريعة معناه أنه فاسد وما جيت عنه عن الشريعة يقال ما يفسد ما يخسر قالوا يصلح والله فاسد جاء معناه نعم يصلح ليك معناه يقول فاسد يقال يخلى على سبيل المثال يا حج حج يا هذا المال اللي عنده ما هو حلال الحج ما كيفته شيء هو واجب عليه الحج والمال ما هو له الصلاه زايل من البر وقام يبطحن من هون يجي للسعوديه حي اجمل ما هو له والله الوجه والله البيه ما فوقه امشي لبيك لبيك انت سالك واحد حاز على ارابينا ما يتمالي له مقصوره وحازنيها واستحى وتولى والله اكبر الله اكبر انت سالك اما عندك مولى يندرى هذه من عمل عملا ليس عليها امرنا امنا بن عبد الشي ليس عليها امرنا مستحى بالله ماهله ومتوضي بالله ماهله وتخلصنا بطهارة مسروقة هذا ليس عليها امرنا الدراع اللي عنده قابوها من عند السجار ويخط ويها اللي لنها ومع يستر بها عورته والله اكبر الله اكبر انت ساري الدراع اللي عيك ميلة يستر بها عورتك مصروق هل عمل عملا ليس عليه امر نابه اللي داخله شي قصرة داخله شي ما هو منه ما هو شرعي الله اكبر متعدلة والصلاة متعدلة والطهارة متعدلة لغير طهارة معدلة بشي ما هو لك والستر العورة معدل بشي ما هو لك والحج معدل يعني كرزي ما هو لك والله وتماري لك والله بيه وطوك هذا النوع اللي فرزوه العلماء حاروا حاروا كيف يوم الخلاف وحدين قالوا الطاعة اللي تعدل بشي داخلتها شي ما هو حلال يخرص قال واحد المجرد ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا تريد الدراعة ما هي لك صلاة بطلت ساتر بها العوى يتقط والويت من مغصوب والله ما هو لك والله كلا الطهارة مرفوضة والعبادة مرفوضة حجيت والما هو لك ان تقول لبيك ان قال لك لا لبيك ولا سعديك حوز بعيد هذه طائفة من العلماء به طيبا ولا يقبل الا طيبا ومن الله ان يترى له امر بالطاعة قال يا ايها الرسول كلوا من الطيبات حد قال واعملوا صالحا نعرف من هذا من الطيبات هي المولى حد اعملوا صالحا. اما تعود المفتاح صرقه ولا شيء موكل اعملوا صالحا ما تصح بهذه البدية ما يصالح. وسيلة الطاعة لابد ان تحطها. قال واحدة ماذا امت الطريق من السع الى الملي وراح مأسس وضعوا العبادة وضعوا الفرق حتى على اتمنى تمشي من التراب ما هو لك حسرة ما هي لك ولا دار قاع مبسوها معيها دار زاد مغصوبة مقلوعة من واحدين حرم ستة فيها وصلي قال صلاتك ما تكمل به اللي الدار ما يحلق هذه التراب انت معتصبها ولا الدار قارع حمل مدة صلاتك مردود بهذه الارض اللي عندك ما هي لك تشارك للرب في سرقة. والحديث يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا وانت العمل اللي تحدى ما هو كارب امرنا ودخلوا في هذه الغابة وسدات قبرته وخاطر فقط ونظركم طعمتها يمين الدوخ وخليكم دياسة ونقطع نقطع على الحدود بهي هذا طول لكم من هذا حاجة وين في طائفة صدتك وطائفة صدتك وكلها عند وجيه قالوا واحدين ماذا نتخلها قاع لي برازيل لا باطل فرص المال ما هو حلال اذا العبادة خاصة المال ما هو لك لما هو صالح حاجي تمشي ما هو لك الحج مرفوض الباس ما هو لك الصلاة مرفوضة لاني كان دخلتوا الاخلاص ورد فضل زر العبادة ما يقبلها الله لان الله طيب ولا يقبل الا طيبة سمعتوا قال الطائفة اخرى هي في تفصيل إعادة المعصية متحلقة بلا تفصى هذه تبطلها وإعادة المسألة للمعصية منفصلة على الصلاة تكون صليت وعصيت أنت حجيت وعصيت وإنه ما يرد العمل يا غالي قد ينقص ثوابه وقد يشعله بالأجر يا غالي يسيك بعد بعبارة اخرى يوم القيامة تجي عندك الصلاة خط خط خط الصلاة خط البوش ما هو عامل عندك صلاة يابسة بلا شو ما يتبقى معك الملائكة يبطوك بكل انت عدلت الصلاة يا غير يابسة ما فيها عرش مردي ولا فيها طعمة ولا فيها ريزو ما فيها كريدي وكافي قاع الى ما انكلت صلاة يابسة قال واحدة ما لم يترصف قاع قال واحدة تفقد الاجر يا غير تخلق هي ما تعذب بك اللي عدل صورتها عندك خط موش وخمارت الله خارج يريد وقد عدلت بشروطه كاملة موش عامر وجاهز ويقعد خاص يقعد عندك خط موش يا غير ما هو عامر ومن قلت انا عندك خط الموش انت قاعد منسوخ انت قاعد معي باهلس قال واحدة يدعو المعصية متحلقة بياتي الشيء هذا يبطل كيفاش كيف انت لا تسرع درت عليك حدث والله نجاسة هذا متعلق بذاتك هذا في جسمك هذا في شخصيته هذا في مكينته اللي في المكينة يخسر واللي في شفتها وفي كيسها ما يضر لكن اللي في لباسك من الهيه والله تخراسك الاجنبيه من الهيه والله لك ما يضر الصلاه ينقص شرحها يا غالي ما يبطلها يا غالي اللي فات ماكينتها اللي في الماكينه يطفي واللي ما جبها في الكيس لباس الوتر قطعه ماشيه وكيسها خامر صلاتك كيسها خامر يا غالي ماكينتها سالكه يمحى يمشي وبالتالي تقول بعد جيت المولانا بعباده معيط فورها طائفه قالت باطله وحدين قالوا ما لنا نلقى الصح وحدين قالوا في تفصيل بيهم الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا وانت عملك في شيء ما هو امره رسوله صلى الله عليه وسلم متهاك معه اذا ينقبل منه ما وافق امره ويرد ما خالف امره يسمعتوه ولا ما سمعتوه يا الحديث دخل معنا دخل معنا في خطوه شوي من عمل عملا ليس عليه امرنا خلوه معي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهمت يا جار ولا ما اسال خلوكم معايا خلوا بالكم معايا من عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد. هذا قليل من كثير، لكن اخترت النبدا من دار يا اخي ما شوش عليكم العباده، مره يعودش فيها من داخل ومره يعود من مرقد. وكان مثلا يوم الجمعه من الساعه اللي يلان المؤذن الجمعه واحد عندنا عند هيلاني، واحد منهم من يدخل وقت، واحد منهم عند من يطلع المنبر الامام من يطلع المنبر ما يبدا اذان اخر. والله تو قام زيت الجمعه حد كان مسيد يوم الجمعه خالي قالاني وعدني قلت اطلع الامام على المنبر. عيد الناس اللي صلي الله في التحوطه دائما ما تعلم يا ابن الانات ما تعلم واحد الله ولا وقع في قال لي عبد لكن الان في واحد اللي ما فات تطلع هو الاذان الاساسي يساعد يخلق لك الان حرام على حد يبيع. وحتى جاء بعض العلماء قال ان قاعد يعود جاي المسجد ده كانك اذا اجبرت تقصي كانك تخلصها كانك تلحق المسجد. إذا تتعامل معها مولانا يقول لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا رو البيع أو لك ولا رو البيع وتعاملك مع مولا تفسي بيع ولا رو حرام فيه البيع وانت مولا إما تتعامل مع مولا تفسي لا يتفوتك الصلاة من الفس. قالوا واحدين ما أنا الله ما هو داخل في هذا بيقول لي هذا هو اللي ناهي عنه مولانا البيع اللي يشغل عن الصلاة أما البيع اللي وصل لهذا ما عينولي انت مخلص الدور من اجلها مالك مخلص من اجل تقعد عنها. ولو افترض ان واحد قال اسمع النداء حي على الصلاة والامام جاء تقعد على المنبر وراح ولا واقف لوحده وقال وي وياك باش عند من يسمع لك النداء اذا عاد فات مد الويد يقول له توقف البيع ما تنبض يمين تتبيعه في ذاك الوقت يقول لي رديت اللي بنتك حرام وهو بيعته معك حرام وما الصنديس ما هو له وانت لقيات ما هم لك وقلكم يخلف ايده وردك في تبوتيقة وادفع لا تهلك بحين لي قفر مولانا الباب في اخر وقت عن البيع كلكم يا ابي تخجل الحدود الله حديدا انكرت قال لك لك باش اصبر قال لك هاك وتوقف لي انا عجل انا حتى انا عجل اجل منك انا جاري بلاغ من مولانا ان الوقت محرم في البيع ما فيك تتعاملوا لا تعاملتوا البيع فاسد بهاللي عملا ليس عليه امرنا بهاللي مولانا حرم البيع في هذا الوقت ندخلكم ولا ما ندخل. اذا قلنا علمنا عليه امرنا فهو رد اني حمل كامل لا نقول ان البيع خسر. قالوا وحدينا هذا في نقاش قالوا لحاله البيعين ما هي مبطل الصلاة ما هي مبطل صلاتك وحاجاتك ما هي اللي تعيقني يا ملي السريع مدروكيات القفل تحمل قفل ولا لا دخل طائر لك اللي قيس الجمعة والوقت مدروك هل ينقدون السلكو يا غير بعد تخرمي في نسمة من المخالف يحل يحدرنا في وقت قفلة الشريعة يتعرفون واضح ولا ما هو واضح لا يلعب الوقت قافت الشريعة لا محققت يتحمل ما هو لقيت الشريعة قالوا هذا الذي اللي هو منها كان البيع يفسد بالصلاة الله ما يفسد قالوا هو يلعب ما ولا يعقل هاي ونفسه ما يفسد هو تحدياته إذا كان ما هو على حساب العباد ولا يفسدها إذا مغفور وحصلت ربك وخليت. وبعض الناس اللي يبني عود فاتح قال يا أخي الوقت يبيعته وقع ما غرف وشاء لسمعتوه اللي احجب لو يتم يبيع اللي يعرف اللي ما مفهم الخطبة يقوم شاي ويحرق سوف العادة يجي من المسيء قال له انت وقت النداء قبيل حرم البيع يا بل البوتي مساعة اللي خلق له ليلان اللي اكلها وفات اخباره وفي زمان نحن الصلاة هون يجد يا رتبات راس رقاش بهذه المساجد متفاوتة ومن بريهم يحرم عليه البيع يا كانوا للمشايفه والله واحد هاني يسمعوا في الياح في بريدة من معناها في العاصمة وابن التالي باحر قاعد يا ربي للصلاة اي النداء اسمعني به خذ السنعات حرام والحرام الساعة يدخل المنطقة احرم والله ما فهمته من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حديثنا الليلة هذا كان عن الحديث السابق الحديث الخامس حديث من ام المؤمنين عائشة الليلة تعالوا مع حديث جديد هو الحديث السادس وراوي أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. رواية أخرى لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات في رواية فقد وقع وفي رواية وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي رواية وكررها ثلاث، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. الحديث قمة في الصحة، قمة درجة عالية من الصحة، وهذا الحديث من الغرائب والعجائب. فقسمنا الدين الى الاسلام والايمان والاحسان، وهو قسمنا جميع اللي يخلق من الاعمال، جميع اللي يحرك عليه شيء له من الاحكام، اما حلال واضح والله حرام واضح والله شفا يقال له العلماء مختلفين فيه، وانك ان انت تطرح فيه قراءك تقضي فيك النار، انك ان انت تطلع العلماء حائرين هما حار الناس اللي يراعوش وقال لقاه يراعي في المبدية اللي يقوموا يعقوا المعمى اللي يقوموا في المبدية يتعيطوا يقولوا قلت لك الطريق تمام مقفورة ما كان يالله يعني يقول ما تخافوا انت هو اللي بعينيه ما جاي من عيار ما تحوم انت اللي بعينين اللي يتقع شعر التخلاص يالله نعمة قاع يخرب اللي تفصل للعلماء البارز عينهم في الشريعة ايبان مولم قال واحدة الحلال واحدة الحرام أربع طروش الناس في الشيء في الشيء نعم يا الله يخرب سابت تدفق الناس انت الشاحل ما تعرف اهل التخلاص ما قد يتفاصل لهم له معنى احنا قلت ما لو تهدرنا وعلى الخلاء شي حاجة العلماء ما يقولهم شاهل ومنتم لما هو داخلكم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما وسبحان الله يفصل من الناس وغاني الحديث ما تتمسه لاني نقمز منه بعض النقاط طوف لاني نرجع للنعمان ونمشيه لاني نقدم لكم شي من كردان ديت بطاقة تاع من هو النعمان بن بشير من هو يا الراجل منه سابق ندخل في الحديث ان الحلال قسمنا جميع الاحكام الى ثلاث وحلال بين حرام بين فمشي بيناتكم نزاف زين عند العلماء لابد منهم الشباء يقول مرد واحد يقول حلال اكلوا واحد يقول لهم قلت لكم لا حرام يجي واحدان يقول لهم قلت لكم هذا يا اخوتي ما عرفنا افوني افوني لا واحد قال لك افوني لا تم انت تلفونك ففوني وفوني في تلفون جيب نعم قبل لما اتصلت عليها يجي بعدين يقول لك ادرك عسك هذه بينهما اقل درجاتها لو كانت حلالا بينا ما يختلفوا ولو كانت حراما بينا ما يختلفوا يا هذه بين بينا ارعى لانه قال انه من وقع في الشبهات وقع في الحرام ونحن نسلك ما يهي ولذلك اشبه الناس اشبه الناس لكن اني يفطن بالظلمة يقول لك فلان انا نبقيك اهرب اهرب حد يختار سلاكة بليلة مالمة شفت واركا لقان يقعد بليلة في السراي للبدية لموالمة يكون لها وخاو معه دار يلوذ الدبوس ما يقدر الدبابيس ودار يلوذ الوحدين يمشو معه ودار يقبل الله ودار يتم يخلص عليك ذا ودار يتم يخلص قدامه ودار يعود الى عادي قالوا اللي يتري حج الدور ما يخليش من اللي عجاب وله قلب يعود يبرز بها اللي كان بطريق مؤلمة بينما وقت قابل شي واضح ومتفشكي والغالب في سلامة يمشي من اول واي ويمشي راعة رقاء وله متخمم بها اللي لمرده واضحة حد يكرد مبدية فيها العيال الخيار لا يلومن الا نفسه به معرض نفسه للخطر يعمل بلا اسلك ولا دخل راسه مهلك حر لا طريق السلام شي مولم ما يمشي حد معاه يفهمتوا هذا الحديث فيه غرابة بل غرائب ما نكسر الاحكام الى تروع حلال واضح جابنا الوالدين خاض قال لا أذى وإن لكل ملك حما هاي عايدة مثال أصلا العرب حتى قاع صدر الإسلام كان الصحابة يعود عندهم الشملبل ابن عايدة خاصة بالمسلمين كيف تابع بيت مال المسلمين وتابع الرئيس المسلمين وده يخرصها ويقسمها بالطريقة اللي قالت الشريعة ويطبق فيها حكم الله ليش اللي تابع للدولة الإسلامية يعدونها حيوط وبليدات ويعود محرم عليهم ما ترعى الناس فيهم ما تدرسيهم ويبيلها ولا غنم إياك يبيل الصدقة ليبيل اللي تابع للدولة الإسلامية يعود عندها بليدة لعل تخلى بها اللي حق عامل المسلمين تخلى الناس تمشي تحزب وتطلص وفم بليدة رحمة يدافع عنها إياك إنها تخلى لبيت مال المسلمين يحتمى به أكل تعملوا قبل لا وإن لكل ملك كل ملك رئيس عنده حمى معناها شي مزرب عليه ما يريد حد ألا وإن حمى الله محارمه لأنهم الملوك عندهم شي زرب عليه خايف الحد يرتع فيه ومولانا عنده شي سبحانه مزرب عليه وهو حرمات ما تضحكش حرمه حد بعد لا يجرم منه لا يجي مص خالف شيء خلاه الناس ترتع فيه وخالف شيء زر من دونه قال انه لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش لا تجسسوا لا يسخر قوم لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا يكون تاكلوا اموالكم بركم بباطل لا لا لا من رب العالمين هذا حما اللي ترتع فيه ويله ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ما خلاه أحد قال ألا وإن في جسد مضغة ليه قال ألا وإن في جسد مضغة قال لما يعني تليوف من حديث كر القلب قال ذكر القلب وراء الحلال البين والحرام البين الدب على أن القلب أخص ليجبر الأعمال انك ان تعدل الحلال البين يستنوى قلبك ويصرح وان تعدل الحرام يمرض قلبك ويصبح لا يخاف ولا يتقي ولا يخشى والايمان ما هو قد يسكن فيه والطمع ما يجد حلاوة الايمان به اللي مريض به المعاملات ما هي طيبة لانه ذكر القلب وصلحه بعد المعاملات الفاسدة والصالحة انك ان انت اختاري اصلح بلاغة قلبك الا حافظ على معاملاتك واعمالك قلبك مباشرة دار يبدأ يصلح وعند من يتحدى المخالفات وتنتهك الحرام البين وتدخل في الشبهات يبدأ قلبك ما هم صحة بها ذو ذنوب به معاصي قال لا وان في جسد مضغة لا صلحت صلح الجسد كله صلح الجسد كله غريب هي قد مدخل قلب صغير يا غير هو المكينة يمين تصلح لأعضاء الأخرى تصلح تام وما جرد يفسد إذا كل شيء عدلت وما يجد يحصل في أعمالك ما دام القلب فاسد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب واختم الحديث قالوا ذكر القلب ورأي كامل يدل على ان القلب اخته في المعاملات المحلية وندواه في المعاملات الطيبة. من أراد إصلاح قلبي فليحفظ معاملاته يصلح قلبه. ومجرد أذن أعمال ما هي سليمة القلب ما يقدر يسلم. أيوة ليه يصلح قلبك؟ قلب دوتي احنا عند جانب. وذنك ما تريد تسمع الحرام. لسانك ما تريد يتكلم بالله ما يرضي الله. ايدك ما يريد تمتد الشماغ لا. بطنك ما تريد يدخل الحرام. زوجك ما تريد يزنى. كرعيك ما يجيش الحرام. قالك النبي صلى الله عليه وسلم اضمن لتصلح قلبك نضمن لكم جميع مكينتك تابعا. معناها بطنك كان تابع مكينتك. فانه جعل الجسم على شكل واجب. مش انت بتاعي. وتراك مالي عندك يصحى الذي يعود تابع راسها. القلب المنزلة راسها. وبقي في الجسم كأنه هو وكيس الوكا من لورا تابع لراسها وتو. المال يد والقلب على شيء يد وبقيته ما شاء الله وتو. ما يقدر يخالفه ما يقدر يعكروه. طيب فهمتوها لما نرجع الى النعمان سابق ندخل في الحديث اكثر. حلال إذا قلت من رسكوكم أنت هو مغاهل الكارتونة يرفين شنو حلال بين الحرام بين وبينهما المشتبهات لا يعلمهن وملك حين رحم الله وفي القلب مضغة وصالحة وصالحة الجسد كله تشرفين ممشزة يحتوي بدأت تذوق يم الحديث. الحديث راويه واحد قال له عبد الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير عنده ولد وقيل أنه لا مكني ولكن الصحيح أنه عنده ولد قال له عبد الله. المهم انه ينقال له هو النعمان بن بشير كان عارف وهو اول قالوا عن الصحابة ان مشاوا من مكة مهاجرين الى الله ورسوله فوتوا بلي من عام ورياك ما جبروا يشير رياكهم عقر ما قلق يشير قال الصحابة وهذا واحدة يتمتهم يقولوا والله جيتوا للمدينة وفيها اليهود صحاء صحاء معروفين بالسحر ما احنا ما عدلكمش من السحر ولا هذيكم حديث بري شيء تبونين خلق ولد للمهاجرين وولد الانصار وهذا كل من قالوا عبد الله معناها هذا النعمان بن بشير خلق النعمان بن بشير رضي الله عنه خلق عبد الله بن الزبير معايا للمهاجرين وخلق الاخر الانصار وهذا الشابين النعمان جابوا مولانا بعد التوقيف اشتتر كما ينسكوا وخلق مولي عبد الله بن الزبير وما فرح المسلمون بفرحا اشد من فرحهما بهذين المولودين ولا حكم خلقه متناجي عجر مولانا ذيك الرواية مولاني يحفظ المخلوق ما نزع في سحر اليهود ولا سحر موريتاني فمولانا لا يحفظ يحفظ طوف والنعمان هذا توفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو اثن سني باش دعو طوف يا لعبه المراح يا اثن مراح ومعيب السمعت ورصت لما يقول ان الحلال بيّن انت كيش دعو هو اللي راوي الحديث والله ما هو كيش جدعان العبد احنا وهو احنا شدعان ما يعود لاحد منهم قاعد بوث من السنوات من زين الكوليج والنعمان المبشر قاعد يقدم لنا الحديث اللي يضع ضوابط الشريعة واقسام الاحكام هل هم شدعان هل هي التربية ايش دع قده هو بوث من السنوات يقول لهم سمعت واقضى ما يقولوا ان الحلال والشباب للصحابة به الفضلية بوث من السنوات يعود وجلال العلماء يقبلونه الحديث ويوالي تمعرض لكنا واخذ يشدع ومن الدليل ينقلها على رسول الله وفات اخبار ما يرجع لي. الناس معودين على الصدق وخاصة على الله وعلى رسوله كتير ما هو خالي واحد يقعد قدامه لحول ما يقرح ويقول لهم اني سمعت واطل ما يقول سمعت وانا يشدع ما تنزل بحلم ربي في مدرسة لا تعرفه للكريم سبيلا انا قاعد يتوفى عنه كلام ابوه من سنواتهم على مروع عنه الحديث وقبل ما يحل العلماء عند ابوه من سنوات من الصحابة ينقبل حديثه ما فات قعصام اجدع وطوف وقال ينقبل حديثه ورطل عرس ابنه ومولاه لا يخاف عقباه قال لهم سمعت ورطلنا كان يقولوا انت يحدثهم يمدرهم صبعه قول لهم ولني هاي التفنى ولني هاي سامع بيها لبصور طولي قالوا لي اسلمك الدم قال من سنوات قاع ما يحتاج شقى عليك تكيت وطالع اخر النهار والله ور النهار. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين. وام صحابي هو ابوه بشير صحابي وام صحابيه اخت عبد الله بن رواحه هو صحابي وابوه صحابي وام صحابيه اللي اذكار نمر من الصحابه رضي الله عنه وارضاه. وراوي الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وعلى كل حال توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وعاش حوالي 64 سنه وطوال حوالي 1200 حديث راوي عن رسول الله ابو حوالي 200 وش من الحديث منقوله من فم الاجدع رضي الله عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه راشد ما هو جوقة هو تركاوي صغير من السنوات ومعلنين يقول قال سمع في الأسلام وهو فاتح الله ما يكذب ما يكذب على الأسلام لأن الصحابة ما يكذبوا على رسول الله كلهم عدول. وحد منهم قال قال يا رسول الله يا أخي ما ترى في الطريق ما في الجنطار بين الصحابي كذب على رسول الله مستحيل اختار من ويانا مدة أكثر من 120,000 ما فيها مخلوق يكذب على الله ولا على رسوله هذه مية كاملة مصفية ما فيها مخلوق يكذب على الله ولا على رسوله. شوفوا التربية اللي فيها مطبين على الشيء اللي قالوا الصدق الحديث رد قالها اقرب لك طي عصمة والله التراب من أن تجرب على أحدهم كذبة محال. هذا بشير بن النعمان معناها النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب هذا الحديث. وسبحان الله يا سمعت رسول الله يقول ان الحلال بين. الوقت انتهى. بعض الاخوة الشرع ان الوقت انتهى ذا. شوية الساشيزي. ان تفرق بين الحلال بين والحرام بين وبين امام ويبين بالنسبة لمن هذا معركة. أراكم الليلة سمعتوا أن الحلال فيه شيء واضح وفيه شيء ما هو واضح والحرام فيه شيء واضح وفيه شيء ما هو واضح. شيء وضحوا إلا قرائي حد قرأ عليه حد من أهل العلم يحلوه فيه اللي واضح وإن يبقى ذلك المتكارين عند العلماء يعود باقي يحضر لهم يسمع أذكارهم وعد عادي يفهم. خالد واحد يقول لهم أنا ما عندي فرص أربع دني يشوف الخيل يلتزوا الفرص ليهم أسبب أما لقى بلا فرص ولا يفرص لما يجي الخيل أسبب. هذا عويلي حد أنت يحضر المجالس العلماء يعود عادي فاصل الروق علي وي الحشش أقوى وي الأدلة أولى ويعود مسيكل الله صارين حمام صارت النبي شاهدين عليه الدبش والقرنب مصمص عليه حل مسكي محتش وهو اليسر اليوم الله يلطف ان شاء الله وليه طابع ان شاء الله نحن نواصل مع الحديث ونحاول نفرق ما تيسر من معناه واللي واضح النبي صلى الله عليه وسلم يأكدوا مستخدم فيه عبارة دل على شدة التأكيد إن الحلال وإن الحرام وإلا وإن لكل وإلا وإن لكل معناها إلا وإن في جسدي إن إن إن إن وإن عند العربية من أدوات التوكيد معناها كل جملة له جبهة يأكد طبعا نشوف المتشابه شنه والموقف من المتشابه شنه. وإن كما أن في القرآن متشابها كذلك في الأحكام متشابهة ولما يا مولانا يعدل في الشريعة شيء متشابه الحكمة ذات شنو إن شاء الله في الليلة القادمة نحاول التعرف على ما تيسر من تلك المعاني والله يهدي إلى سواء السبيل. ثم الأركان قال يا اللي فهمته يقول لا هذا لباس واضح لكم كان واش بعضهم قال لي خط الصلاح، جاب الله خط الصلاح ما فيه ما في عمارة. عقوبته شنو؟ عقوبته إلى الله. إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على تقصيره. ظاهر في الحديث أنه إن يدخل في ذيك المنطقة أنه يكفه رد، إما أن يرد عليه العمل كله أو يحاسبه من جهة الثواب. وفما الواية أنت ما كنت حاضر له كمن أهل وأبيب ما كنت حاضر له، وهو لأن بعض العلماء عنده رواية تخلع. ما لقيت لكم الليلة على مراهقة الحديث انك كنين تمشي مع وطيات النبي صلى الله عليه وسلم انه مولانا لا يقبل منك ونين تتعاذب عنه فهو رد ولاحظها قبول المتابعة في آية من القرآن. لاحظها ان تعود العبادة صحيحة ولكنها مردودته، الله لا يقبله. يقول لك انا اصلي وفي الوقت وبطهارتها وبشروطها ومرة يعود العدل هو من نفسه من ناحية العمل العام سليم، يعني مرفوضة عند الله. بهند مولانا قال انما يتقبل الله منه يعود ما يعلم الله في قلبك انك خايف منه وانك ان انت تسمع ينهي عن شيء تتجاعس عنه. يقول لك لا حاجة لي في عبادتك، انا ما نتقبل من قلب لا يخافني. وهذه لا ابكت ابكت علماء الاسلام. ولذلك عاد الغايين الصلي وليه وفهم صلاته اول كلمة يقول لا استغفر الله، خايف من صلاته يمكن معدة يستغفر الله منها خوف ان تكون سببت له بعدا من الله. صلى في الوقت وبالشروط وبالطهارة يا غير ما يعرف عندما تصعد الى السماء هل تقبل او ترد، به يتقبل. وغطيت في دروس ماضية ودوخت واحدين ومنهم المشروفي وكثر عليه السؤال حولها، ان مولانا مرة يدخل المخلوق الجنة وهو ما هو راضي، وسمعوها واحدين وطاروا انه منكر من القول وينصح كيف الجنة يدخل احد ما راضي مولانا. ان مولانا مرة ينعمك ما يبقيك لا يحبك، ينعمك رحمة ورشمة تعال لا يحب لا يرضى عنك. ولذلك مولانا يذكر انه دخل عباده في الجنة جنات واقع لهنين يفوت يوفى منها كاملة، يقول ورضوان من الله اكبر. رضا مولانا جاء اكبر من الواحد فيك. ومرة اسمعوا يا عباد الله، ومرة يعود المخلوق غير معدل عاطيته الشريعة فيه لين، قال هو يلي عدل والشريعة عاطيته فيه لين، هو أبغض شيء مولانا ما يجد به وعاطيه فيه لين عاطيه فيه لين ويبغضه. أبغض الحلال إلى الله أبغض حلال وأبغض مولانا يعطي لين هو ما يجد به. ولكن مبغوض يسامحك. ولذلك اخر سورة البقرة اطول سورة في القرآن فيها شيء جنة، يقول ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملتها، ربنا ولا تحملنا ولا تغفرنا ما المتبرى وطل، يقول واعف عنا اعفو حدها ما تسلك وغفر لنا وارحمنا. لا اعفو ما هي كافية، اغفر لنا ما هي كافية، ارحمنا شد دور اعفو واغفر وارحم يا كان مخلوق يسلم اعفو عنا. الله يعفو عن حد، الله يعفو عنه أفعلنا يا غير مسار تغفر لنا مسار ترحمنا أفلت أدعية أنا كاش ما يفهم ما حدا من كل واحد منهم كافي وهم كلهم قافوا عنك بام من البلاء اغفر رادش واغفر لنا رادش وارحمنا رادش ولكن واحدة ما تطير المخلوق ودخلوا مازا وهم الكلمات التالية المخصوصة بهم أطول سورة المصحف من أرتاكم ديوتو تفهموا المعركة طويلة وكم غالية يقرب لكم ذا المعنى يا رجال لأن هذا النوع أنا ما كنت نقول وش ملال يا يعني مرة نسكت بيقول بعض الناس ما يستوعبوا حتى بعض العلماء بعض العلماء يسمع لي بطرس لبيسة ويقوم يبط على الهي وهذا ما يصح هو الدليل اقول انت الدليل هذا ثم دليل اخر يعود المصر المعطي في هذا ده. قال لعنى ان اقرب شي مثال والله باطن احنا قرب لكم مثال ان اولي الله المثل الاعلى شي قرب لنا قال حضرك ساعة عليك ندب صدق عليك ساعة ريحة تبقي عندنا شي ما يتوس ما يقرب لك من ثم شيخ ما اعتذر لك وقال لك لا اسمعني انا ما اعترف مني مخطأت وعدل شي ما يتوس وانظرك تسامحني بتولو سامحك كون سامحك معناها ما تل... ما ولي عقبك عليك الرواية غير من ركام يبقيك هذا البقي بقى ذنب ما أخلك يا غير مسامحك ماني باطش بيك ولاني حادسك ولاني شاتمك ولاني مرد اشطبت عليه يا غير احقاتك ابقى قلة تعظيمك لانك اسئت الادب لا نحرمك رفقا بك ولا نراضي عنك لسوء يدبك كما عظمتني جرحتك علي امر لا ينسى وكوني عظمك انا اكرم عليك اكرم منك اصحب لسنة رحمة بك يا انا ارضى عنك انت سبوا لدبي معي انت خطوا شر طلبت يا عمر لحامك ارحمتك السامحك سامحتك لكن فيه مادة تنشفه مني تحمل ما قلت لها انا تأدب معي وانت طلبت يا عمر سامحك سامحتك لكن ما تأدبت معي لوك عاطيهم التبشير مع الرضا وانت مسلكك لكن ما نرض من حكاكم بدوتوا تلفوفوا للمعنى انه شتان ما بينهما بينهما كما بين السماء والارض كان سهل بن عبد الله التستري واحد من اجل الله العلماء كان من دعائه اللهم اعف عني عليها اللهم ارضى عني دعائي اللهم ارضى عني فان لم ترضى عني فاعف عني قل يا رب ارضى عني ولا اتمالك كاتب للرضا اعف عني ما طلعت عزمي مقام الرضا ماني مهلو وإياك تسمعوا في لغة القرآن لغة خطيرة مرة يخافون ربهم من فوقه لا يرسل ويموتون ما آتوا بالحجر جميع قال لهم ولا لا واحد قلوبهم مجلته واخذ مخلع هو هو ما قدش وما بقى يزيدها عمى حزب عمى يقول لك وأما من خاف مخاف مقام ربه سابق بعد سابق هو على راسه هو مخلع من الملك خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى مصري من ينقل لما يتواصل حق الله وليلك بعض الخائفين يتمس وجهه يصدي يقول واحدة انصاف جدا مالك يا اخويا فيا في رقبه تسقم مالك انا ابني شو اسمه ما هو متحمل حرام مش في الاجنبيه تطرس من وزقه وتنشلم من الوجه يختار يحلف واحد ثاني يتكاح الشوخ شوفوا الشتان ما بين الامرين واحد خاف مقام ربه واحد ثاني لا يخاف ربه في شيء المعصيه بارده على قلبه يتمتع برؤيتها ويتمتع بسماعها ويتمتع بشو اسمه بيها. واحد يجي يشوف اجنبية وما بده مختلط او ترسمون لكلام الخاص اضيق عليه لا. واحد هاي اي روائمة وين روائمة عاش في المنكر وتربى عليه سماعا وكلاما وذوقا وجزء مكانا وشيش كل شيء. خاف مقام ربي ورهم نفسه عليه الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي اللي شير النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت نحن نبكى قامت حين ويتسيل البس فاقت نقت الحين نفت وخلي يدعها لم نذكر العرض الاكبر على الله. لا امام نادي بيحب ما تذكيه انه محق ليش ما اقول عرضي على الله متخنم هو شاهي عدل ومليكه ما يعرف قضية ما هي قضيتها يتم ايها قاعد يتكلفها واول غاية لا مخلوق اشكم الصلاة كل يا رب ارضى عني فإن لم ترضى عني فاعفو عني. يقولوا لي يا سهل لما لا تسأل الرضا ثم تقول فلك. يقول لي أن مقام الرضا مقام عظيم. ولذلك مولاي تريح يقول راضية مرة يقول يا أيتها النفس المطمئنة. تعرف المطمئنة مش غير مخلوق لله والقال مولانا متمونك بيكي تمام وقت عنده شراب المربر في الجو الحق أحكام الله الناس ما هي قادرة تحملها هو تنزل عليه كالبعض. ماذا مولانا راضي كيف لا كتوه يرضى مولانا والدنيا تخلي الله يسعى الله. ابو بكر قال مولانا ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. يسر ابو بكر الصبح قل يا رسول الله والله وامرنا بان نقتل انفسنا واحنا ما نفعل والله ما نتردوا ما يقول ان نترحوا رباتنا واماتنا واولادنا وزوجاتنا واخوتنا ما وصيناها حالا والله ما نتردوا لنصوروا ناس اوامر مولانا اوامر مولانا هي كل شيء. ولذلك رعاية النفس المطمئنة ان قالها عند الموت ارجعي الى ربك ربك معك راضية مرضية مولانا راضي وتيملي راضي ادخلي في عبادي وادخلي جنتي ما قدامك مشكلة. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من ينادى عليهم عند لقائك بذلك النداء الطيب. اللهم اجعل بنايارك اللهم خاطب نبيارك اللهم عامل نبيارك انت اهل التقوى واهل المعرفة نسألك بمحض فضلك وعظيم جودك أن تمن علينا بعشائب فضلك وأن تجعلنا ممن ينادى عليهم عند لقائك بأيتها النفس المطمئنة وجميع موتانا وأحبابنا إنك سميع مجيب. نفس مطمئنة مطمئنة ساخنة ساكن ما يحرك ما يزعزع ما يتردد ما يتمعرف رين قام الأحرام يخطيق انقفلت ابن قالوا يا حلال يشوف مالي خايف لعلي علم اسلمك هذا يا عباد الله خاشي من مولان فبنعود هذه المجالس اللي نجابر فيه انها تقول تشعر كامل ومشعر كامل انها تقربنا من الله انها تصلح عنا ظلمات الجهل وانها تقربنا من اجواء العلم والجلب الصالح. اذا جاء ينتبه يزداد يكشف عنه الحجر لان يشاهد ان معاه بالصورة لموجبه نهاية حياة حياة مشاكل وما بعدها الله يلطف. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. كنت خايف من مولانا ما لك ثالث ان عذاب ربهم غير مأمون. ذكركم سفيان الثوري بان الدم فلما دعي طبيب ليعوده ويكشف عن مرضي قال هذا قلب قال ابن اتحطم فؤاد تبتوا من شدة الخوف من الله. إمام يشتي الناس وهاري وضبان قال لهم أنا لازم تفتت تبتوا من شدة الخلع من الملك. ما بإشرار شابوا ولا كن كانوا ولا طعمهم نافع ولا هواء ما بيه ما هو الخلع من الملك. قالوا لما مات رعاه بعد الصالحية في المنام بعد موته فقال له يا سفيان ما فعل الله بك؟ قال والبسني تاج الملوك قال لحفاظ الملوك قال مسجد على من شاء من عباده الصالح حتى الملك الراجل يبول الدم. وفي الحديث كان الناس يعودون داود يظنون به مرضى وما به إلا شدة خوفه.